إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح إلامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكنا وقفنا في المحاضرة والمجلس السابق عند البيتين السابع والثامن، وهو قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وشرحنا لفظ جميع، وقلنا بأنه من ألفاظ العموم، والعام عند الأصوليين هو اللفظ الذي يستغرق في حكمه جميع أفراده، الحكم أو اللفظ الذي يستغرق في حكمه جميع أفراده، كقول الله عز وجل: والذي خلق ما في السماوات والأرض جميعا. فلفظ جميع هو ماذا؟ من ألفاظ العموم. وقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كل أيضا من ألفاظ العموم، فتدل على أن كل ما يندرج تحت هذا من الأفراد فهو داخل في الحكم. وأيضا قلنا بأن قول الناظم آيات الصفات، الآيات بينا معناها فيما سبق، وأن الآية هي العلامة والأمارة الدالة على أمر معين. وقلنا بأن الصفات جمع صفة، والصفة هي الأمارة اللازمة بذات الموصوف، هي الأمارة اللازمة بذات الموصوف التي تبين بعض أحواله، بعض أحوال هذه الذات، فهذه هي الصفة. يعني ما من صفة إلا هي متعلقة بذات من الذوات. فإذا أردت أن تصف إنساناً فتصفه ماذا؟ بصفات تبين بعض أحوال ذاته، كأن تقول فلان طويل وشعره كذا وجسمه كذا، فتبدأ يعني تعطيه مجموعة من الصفات التي تبين بعض أحوال الذات. وقلنا بأن الصفة، أظن وقفنا عند هذا الحد، نعم. وهل هناك فرق بين الصفة والوصف؟ الصفة والوصف فكلاهما ماذا؟ مصدر، ويرجع إلى نفس الفعل الثلاثي الذي هو وصف يصف. فاللغويون وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين هذين اللفظين، وعندهما كالوزن والزنا، الوزن والزنا، كما قال الله عز وجل: وزنة عرشه. فالزنا هي نفسها ماذا؟ الوزن، وهو ماذا؟ ما يعرف به تقدير الأشياء من حيث جرمها ووزنها. كذلك الوصف والصفة عند أهل اللغة هي بمعنى واحد، وعند أهل السنة والجماعة بمعنى واحد. وقلنا بأن الصفة والوصف في لسان الشرع ترد بمعنيين اثنين، ما أدري إذا ذكرنا هذا، ترد بمعنيين اثنين. أولا، ترد بمعنى الكلام الذي يوصف به الشيء، ومنه ماذا؟ أن الصفة تأتي بمعنى الكلام الذي يوصف به الله جل وعلا، ومنه ما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في ذلك الرجل الصحابي الذي كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، رغم أن قل هو الله أحد إنما هو عبارة عن كلام يوصف به الله عز وجل، فالكلام الذي يوصف به أيضا نسميه صفة. وأيضا ترد الصفة بمعنى ماذا؟ المعاني التي يراد بها وصف الذات، المعاني التي يراد بها بيان بعض أحوال الذات أو وصف الذات، كقولنا مثلا: العلم من صفات الله عز وجل، العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. نعم. وقلنا بأن الصفة بالاصطلاح هي ماذا؟ هي ما قام بالذات، هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها مما ورد في الكتاب والسنة. هذا أدق وصف يعرف أو تعرف به صفات الله عز وجل. فأولا قولنا بأنه ما قام بالذات، فيخرج هنا ماذا؟ ما قام بالذات أو ما قام بغير الذات من أنواع المضافات. يعني لما نقول بأن الصفة هي ما قام بالذات، أي ما تعلق بالذات، أي ما أضيف لذات الله عز وجل، فهنا هذا القيد يخرج به ماذا؟ أنواع المضافات الأخرى، كإضافة الخلق وإضافة الملك لله عز وجل، كقولنا ناقة الله. فالناقة هل هي صفة لله عز وجل؟ ليست صفة. وقولنا مثلا عيسى عليه السلام كلمة الله، هل هنا الكلمة بمعنى أنه ماذا؟ صفة من صفات الله عز وجل؟ الجواب لا. فلذلك هذا يعتبر ماذا؟ إضافة ملك وإضافة ماذا؟ تشريف، كعبد الله وأمة الله ونحو ذلك من أنواع المضافات. فعندما نقول بأن الصفة هي ما قام بالذات، ما قام بالذات، هذه الإضافات التي ذكرناها الملك والخلق، هل قامت بالذات أم هي منفصلة وبائنة عن الذات؟ الجواب منفصلة وبائنة على الذات. لذلك الصفة تقوم بذات الله عز وجل وليست بائنة ومنفصلة عنه. نعم، أحسنت. وبهذا القيد نقطع الطريق أمام من؟ أمام المعتزلة وأمام الجهمية وأيضا أمام الفرق الكلامية، لأنهم قالوا إذا أثبتنا لله عز وجل صفات، قالوا إذا أثبتنا له صفات معناه أننا نقول بأن المخلوقات قد حلت في ذات الله عز وجل، وهذا كلام باطل، لأن الصفة تابعة ماذا؟ للموصوف. فإذا كانت الذات غير مخلوقة كذلك ماذا؟ صفات الله عز وجل غير مخلوقة. نعم. ولذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون بأن الصفة هي عبارة عن وصف، عبارة عن وصف لا يدل على معنى. يعني الآن مثلا من يثبت عند بعض المعتزلة وبعض الجهمية يقول لك بأن مثلا السمع هذه صفة ولكن ليس لها أي معنى، لا نفهم منها ماذا؟ أي معنى. بخلاف أهل السنة والجماعة يقولون بأن السمع ماذا؟ صفة لله عز وجل، ونفهم منه ماذا؟ معنى، الذي هو السمع ومتعلق بماذا؟ بذات الله عز وجل. فهذا الفرق بين هذين الطائفتين. ولذلك القيد ها هنا مهم، وهو ما قام بالذات. قولنا ماذا؟ الإلهية أو الذات، ما قام بالذات الإلهية. الذات، لفظ الذات هو مؤنث لفظ ذو، تقول رجل ذو علم وامرأة ذات جمال مثلا، ليس معنى أن المرأة ليس لها علم، ولكن أخص ما توصف به المرأة الجمال، وخص ما يوصف به الرجل ماذا؟ من صفات الكمال هو العلم. فالذات هي ماذا؟ هي عبارة عن تأنيث ذو. وذات إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة لا ترد إلا مضافة، إما أن تكون مضافة إلى أسماء الأجناس، إما أن تكون ماذا؟ مضافة إلى أسماء الأجناس، وإما أن تكون مضافة إلى الأوصاف والمعاني. مثال، تقول مثلا رجل ذو علم وامرأة ذات جمال، يعني لا يوجد في لسان الشرع إطلاق لفظ الذات مجردة هكذا، دائما ماذا؟ تكون مضافة، دائما تكون مضافة. ولذلك مثلا قول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فالذات هنا أضيفت ماذا؟ لأنفس الناس وأجسامهم وشخوصهم، فلذلك الذات لا ترد ماذا؟ إلا مضافة. جاء المتكلمون وتبعتهم بعض الطوائف أنهم يطلقون عن الله عز وجل ذاتاً، وهل الله عز وجل يطلق عليه ذات؟ نعم، هذا سيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في القواعد. ولكن هل لله عز وجل ذات؟ نعم تليق به، أحسنت، ولكن هل لله عز وجل ذات؟ الجواب: له ذات وله صفات. ولذلك كثير من أهل العلم يفسرون قول الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا بأن نفس الله عز وجل هي ذاته، نفس الله هي ذاته. وإن كان هذا التعبير بذات الله عز وجل تعبير حادث، يعني لم يكن معروف عند سلف الأمة من الصحابة ومن أتى بعدهم من التابعين، وإنما حدث بعد ذلك. ولكن معناه ماذا؟ صحيح، يعني إطلاق الله عز وجل ذات هكذا. أما أن تقول ذات الله فهذا ماذا؟ كان معروف مضافا وليس مجردا، كان معروفا مضافا وليس مجردا. ومنه قول خبيب، قال الشعر المعروف والحديث جاء في صحيح البخاري حينما قال: وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. وذاك في ذات الإله، في ذات الإله يعني في ذات الله عز وجل، فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. الشلو هو الجسم، الممزع معناه المقطع، بمعنى أنه يضحي بنفسه وجسده في الله أو في سبيل الله عز وجل. ولكن جاء المتكلمون فأطلقوا عن الله عز وجل ذات هكذا، يقولون الذات ويقصدون بها ماذا؟ ذات الله جل وعلا. ثم قلنا: مما يميزها عن غيرها. هذا إشارة إلى وظيفة الصفة، فما من صفة سواء في المخلوق أو في الخالق إلا ودورها هو تمييز تلك الذات عن غيرها من الذوات. الآن عندما تصف فلان، ما الغرض من هذا الوصف؟ حتى يعرف بما يتميز به عن غيره. يقول له، تقول: هل تعرف فلانا؟ قل لك: من فلان؟ قل لي: فلان ذاك الطويل البائن، وذاك ماذا؟ صاحب الشعر الجعد. وتبدأ في وصفه. أنت المقصود بهذا الوصف ماذا؟ حتى ماذا؟ تحذف كل الاحتمالات ويصل احتمالك الأخير إلى فلان، يعني ما يميزه به عن غيره. فصفات الصفات الله عز وجل هي الصفات التي ماذا؟ تميز الله عز وجل عن غيره من المخلوقات. وهنا وجب أن تكون صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوق، وإلا لما استطعنا أن نميز الله عز وجل عن خلقه. نعم. ثم قلنا: ووردت به نصوص الكتاب والسنة. هذا قيد يبين أن الصفات والأسماء توقيفية، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو نفسه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، يقول: لا ينبغي أن يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم مما ورد في الكتاب والسنة. هذا قول ماذا؟ كل أهل السنة والجماعة، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى السؤال الذي طرحناه آنفا: هل هناك فرق بين الوصف والصفة أو لا فرق بينهما؟ نعم، لا، مش من الناحية النحوية، من الناحية العقدية. هل هناك فرق بين الوصف وبين الصفة ولا لا فرق بينهما؟ الوصف مثل، قلنا من الناحية اللغوية النحوية الصرفية، مثل الوزن والزنا، كما جاء في الحديث: وزينة عرشه ومداد كلمات. الزينة معناتها وزن. نعم، هل هناك فرق بين الصفة وبين الوصف؟ الجواب: يعني أنت بكلامك هذا أشبهت الكلابية وقاربت عقيدة الماتريدية. نعم أحسنت. ألم أقل بأن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الوصف والصفة وعندهما بمعنى واحد؟ أما الكلابية والفرق الكلامية فإنهم يفرقون بين الصفة وبين الوصف. كيف؟ يقولون بأن الصفة هي عبارة عن المعاني المتعلقة بالذات، المعاني المتعلقة بالذات. أما الوصف فهي عبارة عن الأفعال المتعلقة بالذات، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأفعال المرتبطة بالذات. وبالتالي قالوا نحن نثبت الصفات لماذا؟ لأنها معاني متعلقة بالذات، فأثبتوا العلم وأثبتوا القدرة وأثبتوا السمع والبصر والحياة، ليسموها ماذا؟ صفات المعاني، لأنها ماذا؟ صفات متعلقة بالذات. قالوا أما الوصف وهو قول الواصف، قالوا هذه صفات أفعال ولا يمكن ماذا؟ أن نثبتها. لماذا؟ لأنها ليست صفات وإنما هي أوصاف. طبعا تفريق ليس له أي أصل حتى من حيث اللغة، ولكن بهذا التفريق أرادوا تعطيل ماذا؟ الصفات الفعلية. فقال الله عز وجل لا يأتي ولا ينزل وكل الصفات، ولا يتكلم، لأن هذه كلها صفات فعلية، فقالوا هذه عبارة عن وصف وليست صفة. ولذلك لا، الإنسان طالب العلم لا بد أن يتنبه ويقرأ في كتب العقيدة خصوصا كتب الأشاعرة، دائما ماذا يدندنون على التفريق بين الصفة والوصف، يقولون وهذا وصف لله عز وجل، يريدون ماذا؟ أنه لا يثبت، وإن ثبت يثبت ماذا؟ بدون معاني، تمام؟ ويقولون وهذه صفة لله عز وجل. لماذا؟ لأنها معنى قائم بالذات. ونحن نقول لهم لا فرق بين الصفة وبين الوصف، فما تعلق بذات الله عز وجل من معاني يدل على ماذا؟ على أن هذه المعاني صفات الله عز وجل، وما تعلق بذات الله عز وجل من أفعال يدل على أن هذه الأفعال ماذا؟ صفات لله عز وجل. فأنت مثلا عندما تقول السميع البصير العليم القادر وكذا، هذه صفات معاني متعلقة بالذات لأنها لا تنفك عنه. وعندما تقول الخالق والرازق وغير ذلك، هذه صفات أفعال، هذه أيضا متعلقة ماذا؟ بذات الله عز وجل، تدل على صفات فعلية ولا فرق بينهم. نعم. لا، هذا شيء ثاني، ولكن الأصل فيها ماذا؟ هل هي صفات أفعال ولا صفات ذات؟ لا، الأصل أنها صفات أفعال، مثل الكلام. الكلام هل الأصل فيه صفات فعل، صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل. ولذلك يوجد صفات أفعال هي صفات ذوات، لأن الكلام ماذا؟ هو صفة فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم، هذه معناها. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، لا يمكن أن تنفصل عنه أو أن يخبر عن الذات بدونها، فهي ماذا؟ موجودة قائمة في الذات أزلا، تمام؟ بخلاف بعض الصفات الفعلية التي ماذا؟ ليست أزلية، مثل المجيء والإتيان وغيرها، فهذه ليست أزلية. بخلاف الكلام، الله عز وجل لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، هذا ماذا؟ معناه أن صفة ماذا؟ ذاتية، لأن الصفات الذاتية كلها أزلية، ولكنه أحيانا يتكلم إذا شاء، فهنا الصفة تعلقت ماذا؟ باختياره ومشيئته، فهي صفة فعلية، لأن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة أبدا. كيف من يخرجها؟ لا، الآن صفات الله عز وجل، نعم، هذا ليس لي ولا إليك، هذا قد كتب فيه أهل العلم منذ عصر التدوين إلى عصرنا هذا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية كما سيأتي معنا في البيت: وأرد عهدتها إلى نقالها. إحنا عبارة ماذا؟ العهدة على ما قالوا، فنحن ائتمناهم على عقيدتنا، سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ائتمناهم على عقيدتنا، ولو لم يقولوا لما قلنا، فالقول قولهم لأنهم الذين أخبروا بما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون هذه ذاتية وهذه فعلية، طبعا الضابط معروف أن الذاتية هي التي تتعلق بذات الله عز وجل ولا تنفك عنه أبدا وهي أزلية، بخلاف الصفات الفعلية هي متعلقة بالمشيئة، هذا هو الضابط. ولكن عند التنزيل والتفريق، عندما ننزل الواقع يعني للصفات ونحاول نقول ماذا، نرجع إلى كلام أهل العلم، إلى قول الصحابة والتابعين، فما قالوا عنه أنه صفة ذاتية نعتبره صفة ذاتية، وما قالوا عنه أنه صفة فعلية نعتبره صفة فعلية، ولا نجتهد من عند أنفسنا، لأن الاجتهاد في باب الاعتقاد أغلق، لا يوجد اجتهاد أصلا. حتى الصحابة لم يجتهدوا في مسائل الاعتقاد، مسائل ماذا؟ منزلة فوق سبع سماوات، قد اكتمل فيها ماذا؟ قول رب البرية وقول خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، وما نحن إلا ماذا؟ نأتم بما قال سلفنا في هذا الباب. مفهوم؟ نعم. ولذلك الآن يعني هذا التفريق كما سيأتي معنا، تفريق صفات الله عز وجل بأنها ذاتية وفعلية، طبعا هذا التفريق وإن كان حادث ولكنه ماذا؟ يعني هذا التفريق أن الصفات الذاتية والفعلية، هذا التفريق مش حادث ولكن لم يكن بهذا التقسيم معروفا عندها. ولكن هذا التقسيم استغله من؟ استغلته الفرق الكلامية من أجل ماذا؟ من أجل إثبات صفات المعاني اللي يسموها صفات الذوات، ونفي ماذا؟ الصفات الفعلية التي يعتبرونها وصفا وليست صفة. لا، ليس هم، ولكن هم استغلوا هذه القسمة. هم يقولون بأن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات المعاني، وترادف عندهم عندنا صفات الذوات، والصفات عندهم الصفات الحادثة، وترادف عندنا صفات الفعلية. تمام. ولذلك أحيانا يلبسون على بعض طلبة العلم خصوصا غير المتمرسين، تقرأ في كتبهم فتجدهم يقولون والصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، تغتر، تقول معتقدهم مثل ماذا؟ معتقد أهل السنة والجماعة. لا بد أن تفهم أن الصفات الذاتية عندهم هي صفات المعاني السبع التي يثبتونها، والصفات الفعلية هي الصفات التي يعتبرونها حادثة وينفونها ويعطلونها. تمام. ثم قال رحمه الله: أمرها حقا. أمرها حقا، أمرها من الفعل مر مرورا، وبمعنى ماذا؟ جاز وذهب، بمعنى جاز وذهب. ومراده رحمة الله تعالى عليه أمرها، الهاء هنا ترجع إلى إيش؟ إلى صفات الله عز وجل. أمرها بمعنى أنني لا أخوض في كيفيتها، ولا أتعمق في معانيها، ولا أقف عندها حائرا، وإنما أمرها على ما جاء عليه ظاهرها. أمرها وأؤمن بها على ما جاء عليه ظاهرها. وحقا يعني صدقا وليس ادعاء، حقا معناه صدقا وليس ادعاء. ثم قال: كما نقل الطراز الأول. كما نقل أي كما روي لنا، لأن النقل إما أن يكون رواية وإما أن يكون كتابة. ما نقل إلينا إما رواية، يعني سمع فلان عن فلان عن فلان، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: طفت الأمصار والبلدان وسمعت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هذا سماع. وأحيانا يكون ماذا؟ النقل كتابة، كما ألف العلماء ماذا في أبواب الاعتقاد، قال: كما نقل أي نقلوا إلينا هذه العقيدة الصافية. الطراز الأول، الطراز في اللغة هو البز والهيئة. البز معناه ثياب، والهيئة العامة، لذلك يقال فلان بزاز هو الذي يبيع الثياب، فلان بزاز أي الذي يبيع الثياب. فالطراز في اللغة الأصل هو البز والهيئة، ثم أطلق على كل شيء حسن، على كل شيء حسن وشيء جيد، وله علاقة بالطراز، الطراز لأنه متعلق بالثياب. نعم، فالطراز ثم بعد ذلك كل شيء جيد سمي ماذا؟ طراز. ولذلك يقال الطراز الأول يعني العصر الأول، وهم ماذا؟ خير القرون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك حينما وصف حسان بن ثابت وصف قوما فقال: بيض الوجوه كريمة أنسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، شم الأنوف من الطراز الأول. شم الأنوف دلالة على الأنف وارتفاع الأنف، لأن الأنف إذا ارتفع دل على العزة، وإذا انخفض دل على ماذا؟ على الذلة والهوان. لذلك قال: شم الأنوف من الطراز الأول، يعني من سادة القوم ومن طرازهم الأول. وأرد عهدتها، الهاء هنا تعود على ماذا؟ على الصفات وعلى معاني هذه الصفات وعلى فهم هذه الصفات. وأرد عهدتها، والعهدة هي الخروج من التابعة، عهد إلي أي أوكل إلي وخرج من التابعة. ولذلك يقولون العهد على الراوي، أنا أنقل لك والعهد على الراوي، يعني لا تحملني، وأنا خرجت ماذا؟ من تبعة هذا الكلام. لذلك يقولون: من أسندك فقد أحالك، من أسندك فقد أحالك. أنا أقول لك هذا قاله الصحابي الصحابة، وقاله التابعون أتباع التابعون، فعهدتها إلى نقالها. ومعنى عهدتها بمعنى أننا نستأمن هؤلاء فيما نقلوه لنا من الدين، نستأمنهم. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يصدرون ويتبعون دعوتهم بقولهم لأقوامهم: وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. فهؤلاء يؤتمنون على ما نقلوه إلينا من العقيدة، فالعهدة إليهم بمعنى أننا نأتمنهم عما نقلوه لنا من الاعتقاد ومن مسائل التوحيد. نعم. وأصونها، الصيانة معناها الحماية، أي أصون هذه الآيات، آيات الصفات والأسماء، أحميها من كل تكلف وكل تكييف وكل تمثيل وكل تعطيل، أصونها عن كل ما يعيبها من المعاني وأنواع الاعتقاد، عن كل ما يتخيل. وتخيل الشيء أي أن يضع، أن يوضع له شبيه، تخيل الشيء أن يوضع له شبيه. أنا أقول لك: هل تعرف فلانا؟ فتبدأ أنت ماذا؟ تتخيله في ذهنك، أي تضع له ماذا؟ شبيها لك في ذهنك. والله عز وجل هل له شبيه؟ سبحانه وجل شأنه. وقلنا بأن مسائل الاعتقاد غيب، والغيب لا يمكن أن نعرفه إلا بأحد طرق ثلاث: إما أن نرى شبيها له، نرى شبيها له. هل يوجد لله عز وجل؟ هل تعلم له سميا؟ لا يوجد له سمي ولا شبيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ماذا؟ كفوا أحد، يكافئه. هذا الأمر الأول، إذا لا يمكن. الأمر الثاني أن يأتينا ماذا؟ أو النوع الثاني أو الطريق الثاني أن نراه عيانا، هذا غير ممكن. إنكم لن تروا ربكم، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الطريق الثالث أن يأتينا الصادق المؤتمن في خبره فيخبرنا عن هذا الغيب. إذا لم يبقى لنا إلا هذا الطريق وهو إخبار الصادق المصدوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصون عن التخيل، يعني لا أضع لله عز وجل أي شبيه. وهنا نبين أن الفرق الكلامية إنما عطلت صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأنها شبهتها أولا، ولذلك يقال لكل معطل مشبه. الآن هذا المعتزلي أو الجهمي أو الأشعري أو الماتريدي أو الكلابي لم يصل إلى تعطيل صفات الله عز وجل، يقول لك الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا، الله عز وجل ليس مستوي على عرشه. أقول له لماذا؟ لأنه تصور في ذهنه أن نزول الله عز وجل مثل نزول المخلوقات، وأن استواء الله عز وجل مثل استواء المخلوقات. فعندما شبه قال إذن لابد أن أنزه الله عز وجل، كيف أنزه وأعطل الصفة؟ إذن الذي قاده إلى هذه البدعة هي ماذا؟ هو التخيل والتشبه الذي وقر في ذهنه أولا. ولذلك من مسالك العصمة من الزيغ في الاعتقاد أن تبتعد عن الخيال والتشبيه الذي ماذا ينقدح في الذهن. نعم. ولذلك هناك عبارة لطيفة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. قل له يد مباشرة يفهم بأن مثل يد المخلوق، تقول له رجل قدم يفهم ماذا؟ رجل المخلوق، تقول له أصابع يفهم مباشرة أصابع المخلوق، إلا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، يعني بعدما تخيلوها شرعوا ماذا؟ في نفيها، ولو أنهم سلموا بها أولا ولم يتخيلوا هذه المعاني الباطلة لما وقعوا فيما وقعوا. المعنى العام لهذين البيتين، بعدما شرحنا الألفاظ نأتي إلى المعنى العام. المعنى العام لهذين البيتين، الناظم رحمة الله تعالى عليه لخص لك معتقد أهل السنة والجماعة كلهم في باب الأسماء والصفات في بيتين اثنين، وانظروا إلى البراء. الآن لو قل لك لخص لي معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لما استطعت أن ماذا تفيه في مجلدات. والشيخ الإسلام تيمية لقوته ومتانة علمه لخص لنا كل العقيدة في الأسماء والصفات في بيتين اثنين، كما لخص الإمام مالك رحمه الله العقيدة ماذا في سطر واحد، وهو نفس كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ولم يعبر أحد من السلف عن صفات الله عز وجل بأمتن من عبارة الإمام مالك رحمة الله تعالى لما قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عن ذاته ماذا بدعة. لخص كل شيء. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في هذين البيتين يقرر لنا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الذي يقوم على ثلاثة أصول. أصل الأول الإثبات، بمعنى أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني النفي، بمعنى أنهم ينفون وينزهون الله عز وجل عن كل نقيصة أو كل ما يوجب في حقه النقصان مما ورد ماذا في الكتاب والسنة، إما إجمالا أو إما تفصيلا. الأمر الآخر أو الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، وهو قوله وأصونها عن كل ما يتخيل. أقطع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. نحن نفهم الصفات على فهم العرب، ولكن كيفيتها نقطع الطمع. كيف ينزل ربنا؟ الله تعالى أعلم. كيف يأتي ربنا؟ كيف هي يده؟ كيف هو سمعه؟ كيف هو بصره؟ كيف هي رجله؟ كيف أصابعه؟ كل هذه ماذا؟ نقطع الطمع عن إدرائك كيفيتها بعد أن نثبتها وماذا؟ ننزه الله عز وجل فيها عن مشابهة المخلوقين. فمثلا إثبات صفة اليد، تمام، وهذا ليس تمثيلا، لا يقول أن الشيخ يمثل يد الله عز وجل أبدا، حاشا لله، ولكن جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، جعل ماذا؟ الإبهام والتي تليها هكذا ليدل على ماذا؟ على أن الله يسمع بسمع ويبصر ماذا؟ ببصر. وهذا قطع ورد على المتكلمين الذين قالوا بأن سمع الله عز وجل هو علمه بالمسموعات، وبصر الله هو علمه ماذا؟ بالمبصرات، وهذا خطأ. نقول ماذا؟ السمع غير العلم، فسمعه بسمع وبصره ببصر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. فحينما أقول ماذا يد الله عز وجل وأشير هكذا، ليس معنى أنه تشبيه، لا، ولكن أبين بأن الله عز وجل يده ماذا؟ صفة له. فالشاهد ماذا؟ وهو تقول ماذا بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا ليس تشبيه أيضا، نعم، بخلاف ماذا صفات الأفعال. أحيانا أقول ينزل ربنا وأمثل هذا النزول، هل هو تشبيه؟ يعني لو قلت مثلا والعياذ بالله، طبعا هذا في مقام البيان والرد يجوز، أقول يستوي ربنا على العرش وأستوي، أشبه الاستواء، هل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. أو أقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وأبدأ ماذا أنزل، كما اتهم شيخ الإسلام تيمية بأنه كان في يوم الجمعة ثم قال ينزل ربنا ثم نزل من المنبر يشبه، ولذلك يقولون شيخ الإسلام تيمية مشبه ومجسم. طبعا الذي نقل هذه الرواية هو من؟ ابن بطوطة. وهذا الرحالة حينما دخل إلى الشام في ذلك الوقت كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسجونا في قلعة دمشق، ولم يرى بعينيه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. الشاهد، إذا لما نثبت، لنقول صفة اليد، أول شيء نثبت هذه الصفة على المعنى ماذا؟ الذي تعرفه العرب، ثم ننزه الله عز وجل أن تشابه يده يد المخلوقين، ثم نقطع الطمع عن إدراء كيف هي ماذا؟ يده. فأي صفة من صفات الله عز وجل لابد أن تمر بثلاث مراحل: مرحلة الإثبات، ثم مرحلة النفي المشابهة، ثم مرحلة قطع الطمع عن إدراك الكيفية. نأتي الآن إلى لب الموضوع، وهو ما لخصه شيخ الإسلام تيمية في هذه الأبيات، وهي قواعد الأسماء والصفات. قواعد الأسماء والصفات، نعم نعم، هذه المسألة الأولى. إذن الآن ننتقل إلى المسائل. نحن على منهجنا أول شيء نشرح المفردات، ثم المعنى العام للبيت، ثم المسائل. نعم، المفوضة يفوضون المعنى ولا يفوضون الكيف، ولذلك أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى. فالفرق بينهما الآن، أول شيء إذا أردت أن تثبت، تثبت ماذا؟ تثبت اللفظ والمعنى. لما أقول لك تقول الله عز وجل سميع، أول شيء تثبت ماذا؟ هذا اللفظ ولا تنفيه، وتثبت ما دل عليه من معنى، فالسميع دل على معنى الذي هو السمع، والسمع معروف عند العرب الذين نزل فيهم القرآن هو إدراك المسموعات، تمام، هو إدراك المسموعات بالسمع، بآلة السمع، هذا هو الذي يعرفه العرب. فهذا هو، لابد أن تفهم هذا المعنى، أن سمع الله عز وجل هو إدراكه للمسموعات بسمعه، فأنت المعنى فهمته، ثم تأتي إلى الكيف فتفوضه، تقول كيفية هذا السمع أمره إلى الله عز وجل، ليس كسمعنا نحن سمع المخلوقات قطعا، ولكن كيفيته نفوضها إلى الله عز وجل. المتكلمون ماذا يفعلون؟ يثبتون السمع، يقول لك الله عز وجل يسمع، ولكن تقول له ما الذي تفهمه من السمع؟ يقول لك لا أفهم ولا شيء، سمع وخلاص، لفظ مجرد أجوف لا يدل على أي معنى. فهم فوضوا ماذا؟ فوضوا المعنى. ولذلك مذهب المفوضة هو مذهب المعطلة، لأن ما الفائدة أنك تثبت لي اسم بلا معنى؟ ليس هناك فائدة، إنما الفائدة هي ماذا؟ فيما دل عليه ذلك الاسم من ماذا؟ من أوصاف، وما دلت تلك الأوصاف من معاني، هنا الفائدة. ولذلك أسماء الله عز وجل أعلام غير مجردة، وإنما هي أعلام تدل على إيش؟ تدل على أوصاف ومعاني. هذا هو الفرق بين تفويض أهل السنة والجماعة وبين مذهب المفوضة الذين هم من الفرق، فرق المعطلة. نعم، قطع الطمع في معرفة كيفية، لا الخواطر يدفعها، الخواطر يدفعها، يدفعها كما بينا. أنا عقدنا بابا، أول شيء الإنسان يقطع الخوض فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول ماذا؟ من خلق الله. قال فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله وليقطع ولينتهي، هكذا جاء اللفظ ولينتهي، بمعنى أنك ماذا؟ ما تخوضش فيها، تقطعها من أولها، ثم بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنفث عن يسارك ثلاثا، وتقرأ أيضا قل هو الله أحد، لأنها ماذا؟ سورة التوحيد، وتقول أيضا آمنت بالله، هذه كلها ورد بها الأحاديث الصحاح. فإذا جاءتك هذه الخواطر كيف؟ لأن الإنسان أحيانا يأتيه الشيطان، الله عز وجل له يد، كيف هي يده؟ مجرد ما تبدأ في الخيالات اقطعها، اقطعها مباشرة، فإنك لن تؤثم. ولكن إذا خضت فيها وبدأت ماذا؟ تبحر فيها، قد تصل ماذا؟ إما إلى تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أو إلى نفي الصفة بالكلية. القاعدة الأولى، أسماء الله عز وجل كلها حسنى. عندنا يا جماعة 17 أو 15 قاعدة تقريبا، نعم، في الأسماء والصفات، لذلك شدوا الحيل، لأن هذا هو الصلب، صلب الموضوع، سنأخذ فيه ممكن هذه المحاضرة والتي تليها والتي بعدها. القاعدة الأولى، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وحسنى ماذا؟ صيغة مبالغة، أي بالغة في الحسن، غايته، لأن هناك حسن وهناك ماذا؟ أحسن، وأحسن ماذا؟ من صيغ المبالغة، وحسنى من صيغ ماذا؟ المبالغة. نعم، والله عز وجل قد وصف أسماءه بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ورد وصف الأسماء بأنها حسنى في 4 مواطن من كتاب الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، أي بالغة في الحسن، غايته الكمال الذي لا مزيد عليه. نعم، وصفات أسماء الله عز وجل حسنى، الحسن متعلق بلفظها ومعانيها وما دلت عليه من أوصاف. حسن أسماء الله عز وجل متعلق بألفاظها، لا يوجد اسم لله عز وجل فيه نكارة في لفظه أبدا، لا نكار في مخرج حروفه، ولا في تركيبه، ولا أيضا ماذا؟ في معانيه. لذلك أن تجد بعض الأسماء فيها نكارة في ألفاظها، مثل أيهما أفضل، الليث والأسد أم الغضنفر؟ الغضنفر فيه نوع من إيش؟ نوع من الشدة، نوع من الغضاضة، يعني فيه الألفاظ. لذلك العرب سبحان الله دائما في ألفاظها لا تمازج ولا تجمع بين الحروف المتنافرة المتشابهة في مخارجها، لذلك لا تجمع الحروف المفخمة في لفظ واحد أكثر من حرفين متقاربين، وهكذا. وهذا من حسن اختيار العرب لألفاظها. لذلك من الدلائل على أعجمية اللفظ أحيانا هي ماذا؟ النفر الموجودة في ذات اللفظ. ولذلك مثلا من الأبيات الشعرية المنكرة عند العرب قول القائل والشاعر: وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. يعني حتى إذا أردت أن تنطقها ماذا؟ تجد صعوبة. ولذلك اعتبروا هذا البيت من الشعر فيه ماذا؟ نوع من التكلف. وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، يعني فينا يعني تنطقه ماذا؟ ولذلك العرب تميل إلى التسهيل، تميل إلى الإدغام، تميل إلى الحذف وإلى الترخيم من أجل تسهيل العلم. فأسماء الله عز وجل من حيث ألفاظها بالغة في الحسن غايته: الرؤوف، الرحيم، الحليم، العزيز، الودود، كلها أسماء ماذا؟ تبعث على الإيمان والطمأنينة. نفس الشيء بالنسبة لمعانيها، فهي بالغة في المعاني والأوصاف تدل على أكمل ما يكون في الصفة. فالحليم الذي يتجاوز عن الزلات، فحلم الله عز وجل هو ماذا؟ أكمل حلم. علم الله عز وجل عليم، فعلمه سبحانه من أسمائه العليم، فهو متضمن لكمال صفة العلم التي لا يتعلق بها نقص. فعلم المخلوق يسبقه ماذا؟ جهل، ويلحقه نسيان. ولكن علم الله عز وجل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وهو شامل، يعلم ما في السماوات والأرض. وما كان ربك ماذا؟ نسيا. فلذلك علم الله عز وجل الكمال المطلق. فالاسم ماذا؟ أسماء الله عز وجل حسنى. الحسن متعلق بألفاظها ومتعلق بصفاتها وما دلت عليه من المعاني. أيضا أحيانا ماذا؟ مثل اسم الحي، فالحي من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لكمال صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها ماذا؟ فناء ولا موت، ولا يلحقها سنة ولا نوم، لأن الحي قد ماذا؟ قد تأخذه السنة والنوم فتكون حياته ماذا؟ ليست كاملة. فحياة الله عز وجل كاملة، فالحي متضمن لصفة كمال الحياة، ثم يتعلق بهذه الصفة كمال صفات أخرى. فحياته تستلزم ماذا؟ أنه قيوم، وأنه قادر، وأنه سبحانه وتعالى عليم. كل هذه متعلقة ماذا؟ بصفة الحياة. نعم. والحسن في أسماء الله عز وجل إما باعتبار الإفراد أو باعتبار الترادف والاقتران. الحسن في أسماء الله عز وجل إما باعتبار الإفراد أو باعتبار الترادف والاقتران. فعندما تقول العزيز، هذا متضمن صفة العزة، وهو صفة كمال لله عز وجل، وهي القدرة على فعل الشيء والجبروت. والعليم أو الحكيم أيضا ماذا؟ صفة لله، اسم لله عز وجل متضمن صفة الحكمة أو الحكم، إما الحكمة وإما الحكم. الحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب، أو فعل ما ينبغي كما قال ابن القيم: في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي. أو الحكم الذي هو ماذا؟ من مرادفات الملك، التسيير والسياسة. فحكم الله عز وجل كامل، وحكمته ماذا؟ كاملة. فالعزيز اسم ماذا؟ من أسماء الله الحسنى. والحكيم ماذا؟ اسم من أسماء الله الحسنى. ولكن إذا اجتمع الاسمان معا دل على كمال ماذا؟ على كمال زائد، على كمال زائد. فالإنسان قد يكون له قدرة وجبروت ولكن يكون فيها ماذا؟ ظلم وطغيان، ولكن عزة الله عز وجل ماذا؟ لا طغيان فيها ولا ظلم، وإنما مقترنة ماذا؟ بحكمة. وحكم الله عز وجل أيضا قد يقترن حكم المخلوق ماذا؟ بنوع من الظلم أو الضعف والذلة، ولكن حكم الله عز وجل فيه ماذا؟ عزة. فإذا اقترن الإسمان دل على كمال زائد، ولذلك هذه وظيفة اقتران أسماء الله عز وجل أحيانا. الآن أسماء الله جل وعلا كيف يعرف أن هذا من أسماء الله جل وعلا؟ الآن جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا بأن أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، والدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحد، ولكن من هذه الأسماء 99 اسما من شأنها أنه من أحصاها أي حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها أنه يدخل الجنة. الآن متى يكون الاسم اسما لله جل وعلا؟ نعم نعم نعم، يعني أحسنت وأجدت، ولكن هناك قيد صغير لم تذكره. نعم كيف؟ أحسنت، أن تكون خارجة مخرج الأسماء فليست بفعل ولا مصدر. يعني عندما يرد الاسم يرد على هيئة الاسمية وليس مصدرا ولا فعلا. ولذلك مثلا الناصر ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الإسمية، وإنما ورد ماذا؟ ينصر عباده، مخرج ماذا؟ الفعل. نعم، إذن أسماء الله عز وجل أولا لا بد أن يكون هذا الاسم متضمن لصفة مدح وكمال لا نقص فيه، وأيضا أن ترد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث أن تخرج ماذا؟ مخرج الماذا؟ الأسماء. وقد يضاف لها قيدا آخر وهو ما يدعى، أن تكون مما يدعى به الله عز وجل، وإن كان في النفس من هذا القيد شيء، إن كان شخصا ذكره ولكن في النفس منه شيء سنذكره إن شاء الله في باقي القواعد، أن يدعى. لأنه الآن الدعاء لا يكون فقط بأسماء الله عز وجل وبصفاته، ولكن حتى باب الإخبار قد يدعى به الله عز وجل. يعني أن تقول مثلا: تقول يا باسط الأرض ويا رافع السماء، وتبدأ ماذا؟ تصف الله عز وجل وتخبر عنه ببعض أفعاله، فهذا في مقام ماذا؟ في مقام الدعاء، وقد أجازه جمهور أهل العلم. الشاهد ماذا؟ أن يكون مما يدعى به هذا ماذا؟ في النفس منه شيء. نعم نعم يعني يخرج. نعم نعم، ولكن هل جاء الناصر؟ نعم دل على، نقول إذا ورد في الكتاب والسنة لا بد أن يرد مورد الإسمية وليس مورد المصدرية ولا مورد الفعل. ليس معنى أن هذا تستطيع أن تجعل منه وتشتق منه اسم الفاعل، لا، يعني إذا وجدته في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تجده ماذا؟ على صيغة الإسمية وليس على صيغة المصدرية ولا صيغة الفعلية. نعم. القاعدة الثانية: صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها. صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها، والدليل على ذلك أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها، أولا قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وليس المثل هنا بمعنى الشبيه، لا، المثل هنا بمعنى الوصف، يعني ولله عز وجل الوصف الأعلى أي الكامل من كل وجه الذي لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. أما من حيث يعني الدليل العقلي إن صح التعبير، فإن أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص، وإما أن تكون كمال من وجه ونقص من وجه. فالله عز وجل أي الأقسام الثلاث يثبت له؟ صفات الكمال أم صفات النقص أم الصفات التي تكون كمال من وجه ونقص من وجه؟ الجواب: يثبت له صفات الكمال. نعم. الأمر الثالث أن مما يستدل به على نفي الألوهية هو وجود ماذا؟ وجود العيب والنقص. الله عز وجل كان يحاج المشركين في إبطال آلهتهم المزعومة، سواء كانت من الأصنام التي تعبد ويصلى لها ويسجد، أو كانت ماذا من غيرها من المعبودات كالشمس والقمر، يحاج الله عز وجل المشركين بوجود العيب فيها. ومن ذلك محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، فلما رأى القمر بازغا قال ماذا؟ قال: هذا ربي، فلما أفل. فالله عز وجل لا يأفل كما يأفل القمر والشمس والكواكب، فدل على أن وجود العيب والنقص ليس من لوازم الألوهية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في خروج الدجال، فمما يستدل به المؤمن أي يستدل به المؤمن على نفي الألوهية عن الدجال هو ماذا؟ العور. قال: وإن الدجال أعور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: قد حذرتكم الدجال حتى خشيت ألا تعرفوا، يعني من كثرة الوصف، فاعلموا أن الدجال، يعني أبسط تفريق وأعظم تفريق، اعلموا أن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. وربكم ماذا؟ ليس بأعور. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فعدم الاستجابة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. فإذن مما يستدل به على أن أوصاف الله عز وجل كلها صفات كمال أن النقص دليل على نفي الألوهية. نعم. طيب، إذا كانت الصفة كمال من وجه ونقص من وجه، هل تثبت لله جل وعلا؟ الآن إذا كان صفة من الصفات هي في وجه كمال ومن وجه آخر ماذا؟ نقص، هل تثبت لله جل وعلا تكون صفة له؟ الجواب: لا تثبت. طيب، المكر أليس من صفات الله عز وجل؟ أيوة، يعني هي لأن المكر قد يكون صفة كمال في حال ويكون صفة نقص في حال، فنثبت المكر الذي هو صفة كمال ونقيده بالحال التي يكون فيها، وننفي عن الله عز وجل ماذا؟ المكر الناقص. فنقول مكر الله عز وجل يمكر ماذا؟ بالماكرين. والله عز وجل يخادع المخادعين. فالخداع ماذا؟ قد يكون صفة ماذا؟ كمال ومدح، وقد يكون صفة نقص. ولذلك لم تأتي هذه الصفات ماذا؟ مطلقة، وإنما جاءت مقيدة، لأن التقييد ينفي ماذا؟ النقص. لذلك الله عز وجل لم يقول وهو الخادع أو الذي يخادع، لا، إنما دائما جاء مقرونا ماذا؟ يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. والمكر ماذا؟ هو إمكانية أو القدرة على إيقاع الضار بالماكر، هذا المقصود. نعم، هذا يعني من حيث ولذلك إذا كان يعني ممكن أن أقسم لكم هذه القسمة الرباعية حتى تفهموا هذه المسألة بجلاء. الألفاظ التي تنسب إلى الله عز وجل يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة ألفاظ، وأيضا الصفات والمعاني وغيرها. النوع الأول هو المعاني والألفاظ التي فيها مدح لا نقص فيه، مدح لا نقص فيه، نعم، مثل العزيز، العليم، القادر، الحي، هذه ماذا؟ صفات كمال وألفاظ كمال لا نقص فيه. النوع الثاني هي الألفاظ التي تدل على نقص لا مدح فيه، مثل ماذا؟ الذلة والهوان والفقر والجوع والنوم وغير ذلك، فهذه تنفى عن الله عز وجل ماذا؟ بالكلية. النوع الثالث الصفات التي تكون صفة مدح من وجه وصفة ذم ماذا؟ من وجه آخر، فهذه ماذا؟ تثبت لله عز وجل في من الوجه الذي فيه مدح، وتنفى عن الله عز وجل من الوجه الذي ماذا؟ لا مدح فيه أو النقص فيه. ولذلك مثلا الله عز وجل كما قال ربنا جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. انظروا هنا، لماذا لم يقل الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فإن الله سيخونهم؟ لماذا؟ لأن الخيانة بئسة البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها نقص لا مدح فيه بأي وجه من الوجوه. لذلك الله عز وجل لم يقل وخانهم، وإنما قال فأمكن منهم. فأمكن ماذا؟ فأمكن منهم. هذا القسم الثالث الذي يكون ماذا؟ مدح من وجه، ويكون ماذا؟ نقص من وجه آخر. نعم، نعم، سؤال: هل هذه صفة لله عز وجل أم لا؟ صفة ولا لا؟ صفة. إذن القاعدة أنه يجوز الدعاء بالصفة، ليس دعاء الصفة، يعني فرقنا بين دعاء الصفة والدعاء بالصفة. الدعاء بالصفة يجوز، تقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم يا رازق من في السماوات والأرض ارزقني، هنا دعاء ماذا؟ بالصفة، التوسل بالصفة. ولكن لو تقول يا رزق الله يا علم الله، هذا قلنا بأنه كفر محض. فهنا أيضا الصفة تأتي بها مقيدة، تقول: اللهم يا من يمكر بالماكرين امكر لنا ولا تمكر علينا، كمثال. فهذا لا بد أن تأتي بالمناسبة، تأتي بالصفة كما وردت، لأنك لو أطلقتها كنت قد نسبت ربك جل وعلا إلى النقص، مفهوم؟ نعم. كيف؟ ايوه. لا لا, لا يستقيم. لماذا؟ لان ليس كمثل، قصدك لفظ الشيء. نعم، يعني خداعه ليس كخداع غيره. نعم. الان انا اقول لك، هل الخداع من حيث اللفظ ومن حيث المعنى هو مدح على الإطلاق، ولا قد يكون مدحا وقد يكون ذما؟ قد يكون مدحا وقد يكون ذما. فليس كمثله شيء، فالله عز وجل عندما ننفي المثلية، ننفي المثلية ليس في من حيث تعلق اللفظ، وإنما ننفي المثلية من حيث مشابهة المخلوقين. فالآن مثلا، ألا يوجد من المخلوقين من يخادع المخادعين فقط؟ الجواب: يوجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخادع إلا المخادعين، فيقول الحرب خدعة، لأنه يتعامل مع ماذا؟ مع المخادعين. فهل عندما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخادع المخادعين، وتقول يعني نقول بأن ليس كمثله شيء، بمعنى أن هذه اللفظة تكفي في الإطلاق؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الخداع هذا ليس يعني صفة مطلقة، يعني ليس مدحا مطلقا، لأن نحن هنا لا ننفي التشبيه والكيفية، وإنما ماذا؟ نقيد الصفة بأنها لا ترد في حق الله عز وجل إلا بصفة مدح. ثم هذا المدح لا يشبه ماذا؟ مدح المخلوقين. إذن الآن ليس كمثله شيء، وظيفتها في ماذا؟ في نفي ماذا؟ المثلية والتشابه بين الخالق والمخلوق، ليس في نفي ماذا؟ أنت فهمت وصلتك الفكرة؟ نعم. نعم. نعم. لا، شوف الآن، التقييد دليله من جهتين. الدليل الأول هو أن الصفة مثل ما ذكرت، الصفات توقيفية من حيث ألفاظها ومن حيث معانيها ومن حيث سياقها وورودها، لا بد أن نوردها كما وردت. الأمر الثاني، لأننا قلنا وقعدنا بأن صفات الله عز وجل كلها صفة كمال، وهذه الألفاظ معانيها ليست صفات كمال من كل وجه، فهي إن أثبتت مطلقا لله عز وجل تعتبر ماذا؟ نقصا في حقه، فلا بد أن نقيدها حتى نثبت لله عز وجل صفات الكمال. نعم. نعم. لا، هذه في الأسماء وليست في الصفات، لأن ليس كل صفة يشتق منها اسم، ليس كل صفة نشتق منها اسم لله عز وجل، لأن قلنا من شروط الإسمية لله عز وجل أن يرد في القرآن بماذا؟ مورد الاسم، لا مورد المصدر ومورد، لأن الصفات، لا، الصفات إذا جاءت بالمصدر فهي صفة، وإذا جاءت بصيغة الفعلية فهي ماذا؟ فهي صفة. فقولنا بأن لله الأسماء الحسنى دليل على كمال الصفات، لا، ليس ماذا؟ هذا مستقيما من كل وجه. فإذا أردنا أن نثبت لله عز وجل صفات الكمال، لا بد أولا أن نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة، هذا الأمر الأول، من حيث الألفاظ ومن حيث الصيغة ومن حيث التقييد. الأمر الثاني، أن ننفي عن الله عز وجل كل نقص متعلق ماذا؟ إما بحقيقة الصفة أو من حيث ماذا؟ ورود هذه الصفة، مثل المكر وغيرها. نعم. نعم، خير الماكرين. نعم. لذلك قلنا بأن الله عز وجل مكره لا يقع إلا لمن يستحق أن ينكر به، وهذا معنى الخيرية. نعم. ولذلك قلنا بالنسبة للخيانة الله عز وجل لم يقابل الخائنين بالخيانة، وإنما قال ماذا؟ وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، يعني فتمكن منهم جل وعلا. القاعدة الثالثة: باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الإخبار. قلنا باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. معليش، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الآن أنا وأتكلم أفكر هل أواصل بالقاعدة أم أنني أجيب على الأسئلة، لأن القاعدة سوف تأخذ معنا إلى الأذان وبعده. كم بقي الأذان؟ دقيقة واحدة. إذن لن يسعفنا إعطاء، لأن باب الإخبار وباب الأسماء والصفات هذه القاعدة سوف نشد النفس فيها، لأن تتعلق بواقع الناس. الآن الناس توسعت في باب الإخبار، فالقاعدة أن الإخبار ليس، يعني عند أكثر أهل العلم، ليس توقيفيا، يعني يجوز أن تخبر عن الله عز وجل بالألفاظ المحدثة، نعم، ولكن ليس كل لفظ محدث يجوز الإخبار عن الله عز وجل به. لا بد أن ينظر إلى هذا اللفظ، هل هو ماذا متضمن لصفة مدح لا نقص فيها، أو متضمن ماذا لصفة نقص ومدح من وجه. لذلك نعطيكم مثال وأختم وبدأ في الأسئلة. نحن عندنا بالعامية يقول لك مثلا، يقول لك ربي أو يشوف فيا، صح ولا لا؟ هذه يكثر فيها الناس. فهل يشوف، والله عز وجل يشوف فيا، جائز أم لا؟ يعني هذا ليس من باب الأسماء، لأن لا نسمي الله عز وجل الشواف والعياذ بالله، ولا نقول بأن الشوف من صفات الله عز وجل، لكن إخبار أن الله عز وجل، ونقصد به ما يراني. ولكن هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه يشوف؟ الجواب لا بد أن نرجع إلى معانيها. فيشوف في لغة العرب مشتقة من تشوف، وتشوف بمعنى ماذا؟ تطلع للشيء، أراد أن يتشوفه، يعني أراد ماذا؟ أن يتطلع إليه. وهذا في ذات الله عز وجل تعتبر ماذا؟ تعتبر نقص. مثل ماذا؟ العوز. تقول هذه عند المشارق خاصة، يقول لك مثلا عاوز، عند المصريين يقول لك الله عز وجل عاوز يفعل بي كذا. طبعا عاوز مشتقة من العوز، والعوز هو ماذا؟ بمعنى الافتقار. وإن كان معانيها عندهم ماذا؟ ليست هكذا، ولكن أصل الفعل، أصل الاسم متضمن لنقص في ذاته، لذلك لا يخبر به عن الله عز وجل بمثل هذه الألفاظ، وإنما يختصر فيها على الألفاظ التي تصح لفظا ومعنى. يقول السائل: هل يجوز وصف شخص بأنه قصير أو سمين من أجل تمييزه عن غيره؟ طبعاً إذا اضطررت إلى ذلك ولم يتميز إلا بقصاره وسمنه فجاز من باب الإخبار عنه. ولذلك كان يقال مثلاً فلان الأعرج، وفلان مثلاً الأصم، وغير ذلك، من باب ماذا؟ تمييزه عن غيره، لأنه لا يتميز إلا بهذا الوصف. فإن كان المقصود أن هذا لا يتميز إلا بهذا الوصف فجاز. نعم. وهل يتعارض؟ لا، حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يكفيك من صفية أنها هكذا وفاعلت وأشارت إلى قصرها، هنا خرج مخرج ماذا؟ العيب، وليس مخرج الإخبار. يقول السائل بارك الله فيكم أحسن إليكم: ما رأيكم يا شيخ في من يسأل العالم أو الشيخ بغية أو بحجة معرفة رأيه من دون الجزم بالتطبيق مع الاقتناع؟ طبعا السائل كما قلنا ينبغي للسائل أن يكون سؤاله متضمن لنية حسنة، إما لرفع الجهل عن نفسه، وإما لمعرفة وجه الحق في المسألة، وإما كما قلنا لمعرفة عقيدة هذا الذي تريد أن تأخذ منه عقيدتك، وإما أن يكون من أجل الامتحان لمن هو أعلم كما فعل بالإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه. أما أن يكون غرض السائل تصيد العثرات أو أن يضرب بين الأقوال أو ليأخذ الأسهل، لأن بعض الناس مثلا وقع في معاملة محرمة فيأتي عند شيخ من المشايخ وعالم العلماء فيسأله فيقول له لا يجوز، فهو ليس لم يقتنع بعلم هذا الشيخ وإنما لم يوافق ما يريده هو وهواه، فيذهب إلى الشيخ الفلاني ويتنقل إلى أن يجد ماذا؟ من يوافقه فيما يريد، ثم يقول والله استفتيت فأفتوني. أنت لم تستفتي وإنما ماذا؟ تنقلت. ولذلك العلماء يعيبون على السائل على طالب العلم هذا التنقل الذي ليس له ضابط، فبعضهم يقول لك أنا مالكي طيب، ثم بعد ذلك المسائل التي لا توافق هواه فيما يريد ينتقي إلى المذهب الثاني ليس اقتناعا بالدليل وإنما موافقة لهواه، فهذا لا يجوز. نعم نعم. الآن يعني الآن هذا السائل هل له الأهلية للترجيح بين الأقوال؟ لأن الآن أنت إذا أردت زيادة الفوائد حتى تصل إلى ما يقتنع به صح، فإن العامي مقلد، العامي طالب العلم المبتدئ مقلد لا يرجح، ليست له أدوات الترجيح حتى يرجح بين هذا وهذا، وإنما ترجح ماذا؟ العامي يرجح في أيهما أعلم، يعني دائما تسأل الأتقى والأعلم الذي يوثق ماذا في علمه، فإذا سألته تأخذ بقوله إلا إذا استبان لك بعد ذلك أن قول غير ماذا؟ أن غيره أعلم منه في هذه المسألة. أما إنسان يقول لك أنا أسأل من هنا أسأل من هنا حتى أجمع الفرق، فإن كان طالب علم متمكن حتى يجمع بين الأدلة ثم ينظر فيها جاز له ذلك. أما بالنسبة للإنسان العامي أو طالب العلم المبتدئ يسأل فلان فلان فلان وغرضه ليس الوصول إلى الحق لأنه لا يمكن له أن يرجح بين هذه الأقوال فهذا لا ينبغي. يقول السائل: ما رأيكم في دراسة الفتاة في جامعة العلوم الإسلامية مع التزام الفتاة بالضوابط الشرعية قدر الإمكان؟ طبعا الآن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين اثنين: علم واجب على الأعيان على كل فرد، وهو ما تعلق بالعقيدة وبأركان الإسلام التي لا يستقيم دين المرء إلا به، ففي هذه الحالة إن لم تتمكن المرأة من دراسة هذه العلوم إلا بشيء من المخالفة جاز لها ذلك. أما إذا كان من العلوم الكفائية التي لا تجب على الأعيان فإن وجود المخالفات مع هذه النية كما أفتى غير واحد من أهل العلم لا تبررها، يعني وجود هذه النية لا تبرر الوقوع في مثل هذه المحظورات، هذا الذي نراه. وإن كان يبقى الأمر نسبي من فتاة إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، فأحيانا المرأة عندها مجموعة خيارات بين هذه الجامعة وبين الجامعة الأخرى، ولكن أحيانا تعم البلوى فالإنسان يسدد ويقارب في مثل هذه الحالات، خصوصا إذا تعلق الأمر بتعلم العلوم الواجبة على الأعيان. هذا، ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة حتى لا ينسب إلي الطوام التي لم نقلها، لأن صرنا في زمن الساكت تنسب له الأقوال، فما بالك ماذا المتكلم. يا شيخ، ذكرتم أن مصادر التلقي عند أختم بهذا السؤال، أهل بدع الكشف، فما المقصود به؟ الكشف طبعا هو المصادر المتصوفة الذين ظاهروا بها التنزيل، وبل عطلوا بها نصوص الكتاب والسنة، فعندهم الكشف هو الاطلاع على ما وراء الغيب، إما حقيقة يعني يكشف لهم الحجب، يقولون الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجب، إما حقيقة وإما ماذا، وإما وجدانا. يعني أحيانا يقول لك نعم أنا صعدت إلى سدرة المنتهى، هؤلاء الصوفية الغلاة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحضرة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رأيناه أمامه فكشف لنا الحجاب، غير ذلك. وإما ماذا، وجدان، يعني بانتقال العقل، وكلاهما ماذا باطل، لأن الكشف عندهم هو كما قال قائلهم أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وهؤلاء كذبوا فيما ادعوا. هذا وموعدنا غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.